بالبيت يتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، فيقبل الحجر ويسجد عليه، وأيضا يشير إليه إن لم يستطع التقبيل. والخلاف بالعلماء هل يقبل ما أشار، لو محجم مثلا مس الحجر أو أشار بيده يقبل يده أم لا، في خلاف بين العلماء، والراجح أن لا يفعل، وأيضا يمس الركن اليماني، لا يمس غير الركنين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه طاف بالبيت فمسح بالأركان الأربعة، فقال له ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالركنين، يقصد الحجر الأسود واليماني. فقال له معاوية، وهذا كلام من النظر لابد أن يقبل، قال له معاوية رضي الله عنه وأرضاه: ليس شيء من البيت مهجورا، وهذا كما قلنا دقة نظر واجتهاد مجتهد، لكن المسائل كانوا يأخذونها على محمل الجد، يعلمون أن النجاة على ساق التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعترض على الأثر بالنظر بحال من الأحوال، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فقال له ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية بن أبي سفيان: صدقت، فلم يتمسح ولم يمسح إلا أو لم يمس إلا الحجر الأسود والركن اليماني، نزولا على نصيحة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان في نظر معاوية النظر فيه وجهة، وهي وجهة مقبولة، لأن البيت مقدس، لأن البيت معظم، لأن البيت مشرف، فكل البيت إن مسه فلتعظيمه ولتشريفه، لذلك قال: ليس من البيت شيء مهجورا. فقال: لو لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإن كان كلامك فيه شيء من الوجاهة، لكن هذا الكلام لا يصح أن تنصبه لترد به الأثر، كما فعل عبد الله بن عمر مع ابنه عندما قال له ابنه: والله لنمنعهن. كانت المرأة تتهيأ للخروج إلى المسجد، فقال له ابن عمر أو قال ابن عمر قال لها: لا تخرجي. فقال له عبد الله بن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أما ابن عمر ما كان ينصب نفسه صادا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا معارضا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو حجر عثرة لتطبيق السنة، لكنه نظرا يعني ليس بالضيق، بل نظرا المجتهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهن بعد التأصيل من الكتاب، وقرن في بيوتكن، إذ الأصل في النساء أن تقر في بيتها ولا تخرج، فوجد أن الشرع قد أباح، ولما أباح بعدما حرم بالتأصيل العام؟ قلنا: أباح لتتعلم المرأة حتى تعرف أمور دينها، ولذلك جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله: الرجال لهم قسط عندك، أيام يجلسون معك تتحدث معهم ويقبلون حديثك ويأخذون حديثك ويحملون عنك العلم، ما للنساء؟ فجعل لهن يوما يعظهن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الحكمة من ذلك هو أن تتعلم المرأة. فنظر ابن عمر نظر إلى المسألة، فوجد أن الأصل العام منع المرأة من الخروج، وقرن في بيوتكن، فهذا الأصل العام. ثم وجد الترخيص من الشرع: لا تمنع إماء الله مساجد الله، فوجد أن هذا الترخيص معلولا، وعلته هو تعليم المرأة. وفي زمانه كانت النساء تخرجن، وهذا الزمان زمان إيش؟ زمان خيرية، زمان إما القرن الأول أو القرن الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ففي زمن الخيرية وجد أن النساء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إذا يخرجن يتكلمن فيما لا طائل تحته، فبين وجهة نظره اجتهادا لابن عمر، قال: إذن يتخذنه دغلا فنمنعهن، والله لنمنعهن. لما؟ لأن العلة التي من أجلها ترخص أو رخص الشرع لهن الخروج غير متواجدة، لا يتعلمن، بل غيبة ونميمة وكلام فيما لا ينفع، بل في كلام يضر. فأيضا تعظيما لصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، وهذا أدب ليس بعده أدب، ليتنا نعرف دقة النظر عند علمائنا عندما وقفوا عند ظواهر النصوص، وليس ظاهرية، ولا في الظاهرية يعني قد ظهرت بعدهم، لكن هم كانوا يعظمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتجرؤون على ردها بحال من الأحوال. فلما قال له باجتهاده: إذا نمنعهن، قال له: لعنة الله عليك، أقول لك قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله وتقول نمنعهن ثم قال لعنة الله عليه وهكذا وكسة شديدة في صدره وما كلمه حتى مات ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. لذلك أيضا عظم ابن عباس الحديث وبين أن هذه المسألة إن كنت لا تعقلها إن كان أصلا باجتهادك أوصلك لمصادمتها فنحي نفسك وكن بحيدة عن عقلك وعما اجتهدت فيه وخذ بتلابيب ظاهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كما قال ابن عمر لابنه قال رسول الله. إذن حتى لو العلة انتفت لابد أن نبقي الظاهر الحديث على ما هو عليه. وهذا الراجح الصحيح كما قلنا في مسألة إيش مسألة الميسر مسألة الظهر تعرفون الذين يعملون بالنرد الزهر. فإحنا الحديث عندنا في الصحيح صريح قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما وضع يده في دم خنزير. هذا تنفيرا ولا هذا على الاستحباب ترغيبا في أن يعمل به ولا ترهيبا وتنفيرا ترهيبا وتنفيرا. فقال كأنما وضع يده في دم خنزير. الحكمة والعلة من النهي عن اللعب بالزهر هو إيش المقامرة هو المقامرة لأنه يقامر فيها مكسب وخسارة غنم وغرم المقامرة. طيب الآن ممكن رجل مع امرأته يأتي بهذه الطاولة أو نقول يكون هم أقل عقلا شوية اغفروا لي هذه الكلمة وكثير ما هم أقل عقلا فيقول السلم والتعبان فبيلعب بالسلم والتعبان برضو السلم والتعبان هذا السلم الذي يصعد عليه بنفس الظهر صحيح ولا لا؟ أنتم تضحكون؟ إخوة كثير يسألونني هذا السؤال رجل مع امرأة عايز يلعب معها السلم والتعبان لغاية ما طهقت وسألوني أيضا على الكوتشينة فالكوتشينة الحمد لله بنرخص فيه فهو يريد أن يلعب. نقول له طيب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح يقول من لعب بالنردشير أو النرد أو النردشير فكأنما وضع يده في دم خنزير. قال وكان طالبا للعلم قال العلة المقامرة ولا مقامرة بيني وبين زوجاتي. ماذا نفعل هنا؟ إما أن نقدم اجتهاده على النص وإما أن نأخذ دأب فعل الصالحين وسير الصالحين. ابن عباس قال لمعاوية مع أن اجتهاده فيه شيء من النظر ووجاهة كل البيت ليس فيه شيء مهجورة. لما؟ لأن البيت معظم مشرف مقدس عند ربنا جل في علاه زاد الله تعظيما وتشريفا. قال له قف أمام النص معظمة لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأمر الثاني أيضا لما قال له على أن عائشة اجتهدت هذا الاجتهاد ابن عبد الله بن عمر عندما قال له إذا لاتخذناه دغلة هذا بالضبط ما اجتهدت فيه عائشة عندما قالت رضي الله عنها وأرضاها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء الآن في إيش في عصره بعد موت الإنسان ما تفعل النساء الآن لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. لأن نساء بني إسرائيل بعدما فتح أمامهم مسألة الذهاب إلى المساجد كانت المرأة قصيرة اتخذت نعلا من خشب حتى تعلو فتنظر تستشرف الرجال وأيضا يستشرفها الرجال ووضعت المسك على خاتمها أو في خاتمها فشدت جذبت انتباه الرجال بإيش بالمسك وبالعلو وطبعا بطرقعة الصوت الذي يظهر ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفينا. فلما فعلنا ذلك منعنا من المساجد. فعائشة قاست وهذا قياس بديع لكن الإشكال هذا القياس سيرجع على صريح النص أو ظاهر النص بإيش بالبطلان. قلنا وإن كان قياسا بديعا نحي القياس جانبا وعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك معاوية قام معظما لابن عباس أولا ومعظما أو معظما أصارة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم معظما لكلام ابن عباس قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال صدقت وما لمس إلا الحجر الأسود وأيضا الركن اليماني. وهنا الأحاديث هذه تحدثنا عن مسألة مهمة أو نسك من الأنساك أو نوع من أنواع النسك وهو التمتع. اليوم إن شاء الله بس نبين فيه بعض الجمل ثم نفصل القول فيه الأسبوع القادم علنا ننتهي إلى الهج حتى يعني ننتهي من كتاب الحج. نسأل الله أن يتم علينا هذا. الأنساك ثلاثة تمتع وقران وإفراد. الأنساك ثلاثة تمتع وقران وأفراد وإفراد. أما الإفراد هو أن يهل المرء بالحج إذا مر على ميقات وأراد الحج فيهل من الميقات بالحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. فيهل بالحج حج مفرد، هذا لا تقترن مع فريضته فريضة الحج أي نسك آخر، يعني العمرة لا يمكن أن تقترن مع هذا الإفراد. يفرد التلبية بالحج: لبيك اللهم بحج، هذا في اليوم الأول، في اليوم الثاني أو في الثالث أو في اليوم الثامن، وقت ما مر على الميقات يحرم بالحج ويبقى محرما إلى أن يرمي جمرة العقبة وينحر هديه، أو قل يحلق رأسه، أو على قول بعض العلماء أن التحلل الأول يكون برمي الجمار، وهذا خلاف سيأتي بإذن الله، وإن لم يأتي سنزيده بإذن الله. فهذا يبقى محرما ويحرم عليه لبس المخيط من الثياب، ويحرم عليه الطيب، ويحل له الاغتسال، يحل له الطعام والشراب، لكن يحرم عليه محرمات الإحرام التي بيناها قبل ذلك، هذا الإفراد. وأما النوع الثاني أو النسك الثاني هو نسك القران، ونسك القران يسمى أيضا تمتعا، نسك القران أيضا يسمى تمتعا. وهذا الذي جعلنا نجمع بين الأدلة المتفرقة التي جاءت تبحث في حج النبي، هل النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا أم حج قارنا أم حج مفردا. جاءت الأدلة منها آثار أحاديث أنه حج مفردا، وهذا كان ظاهرا لبى بالحج إفرادا، وجاءت أحاديث أنه لبى متمتعا، وأكثر الآثار عن ابن عمر وعائشة وغيرهم أن الأحاديث التي جاءت على أنه لبى قارنا. فلما وجدنا أنه لبى قارنا وورد لبى مفردا إفرادا ولبى متمتعا، قلنا أولا لما سمع السامع بتلبية سلم لبيك اللهم بحجة ما كان قد سمع العمر، يعني هو لما سمع سلم يلبي النصف الأول ما سمعه، وقت ما سمع ونسلم يلبي بإيش؟ بالحج. هذه الأولى التي نخرج منها في مسألة الإفراد. أما التمتع فلنا توجيهان، التوجيه الأول هو أن ابن عمر وغير ابن عمر يسمون القارن متمتعا، وهذا في الحديث الثاني كما صرح أنه تمتع الناس مع نسلم وهم يسوقون الهدي، وإذا ساق الهدي لازمه القران، لازمه القران كما سنبين في ذلك. فالتأويل أن ابن عمر يسمي القران تمتعا، وبهذا بفضل الله نخرج من الإشكال، هل نسلم حج قارنا أو متمتعا؟ الحق أنه حج ولبى قارنا، قال لبيك اللهم بعمر ومتمتعا لبيك اللهم بحجة وعمر، فلبى قارنا. فالذي سمع الحج قال إفراد، والذي سمع العمرة مع الحج قال تمتعا، على أن القارن يسمى تمتع. فالنسك الثاني القران، والقران هو أن يقول لبيك اللهم بعمر متمتعا بها لحجة، ولا يشترط في القارن سوق الهدي، لا يشترط فيه سوق الهدي، وإن كان بعضهم يقول يلزمه، والصحيح الراجح لا يشترط له أن يلبي إذا مر مثلا كان من مصر وذاهب إلى الحج. نسأل الله أن يرزقنا جميعا هذه الفريضة العظيمة الجليلة، أنه إذا مر على الميقات يقول لبيك اللهم بعمرة وحج قارنا، يلبي قارنا وإن لم يسوق الهدي، لكن السنة والمستحب والمتأكد في حقه أن يسوق الهدي حتى يشاكل صورة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يرتقي بأنه اتسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أخذ ساق الهدي معه. إذا النسك الثاني هو القران، والقران أن ألا يتمتع، لا يتحلل، يلبي بنسكين في آن واحد لبيك اللهم بعمرة وحج. وهذا النسك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يكفيك توافق بالبيت وبالصفا والمروة، يكفيك لحجك وعمرتك. وصورته أنه يلبي بالعمرة والحج، فإذا أقبل على مكة طاف طواف الإفاضة، فهذا طواف الإفاضة، إذا طافه بعد ذلك يبقى حتى يأتي اليوم الثامن مازالوا نائمين. طواف إفاضة يا موتى، يا موتى، طواف إفاضة بالله عليكم، ها طواف إفاضة لا يصح. طواف الإفاضة هذا يوم إيش؟ طواف الإفاضة في رجب، صحيح؟ طواف الإفاضة متى؟ طواف الإفاضة في اليوم العاشر، صح؟ في اليوم العاشر. فهو إذا قلنا قادم إلى مكة وقد لبى قبل حتى اليوم الثامن عليه طواف القدوم، وقد بينا الأسبوع الماضي بأن طواف القدوم مكروه، فإذا لبى ها طواف القدوم، هو سؤال أنا بستجر سؤال، طواف القدوم حكمه بالتفصيل والتدليل، شو وصل؟ فين؟ فين الإخوة؟ لا فين الأيدي؟ ما شاء الله، إيش اللي بيحدث هذا؟ ما في الأيدي المرفوعة مقطوعة؟ حول الله لا قوة إلا بالله. شرحنا؟ الحمد لله. أين هو؟ تفضل. المسألة فيها خلاف. المالكية قالوا بوجوب طواف القدوم وأدلتهم، أحسنت، خذوا عني مناسككم، هذا فعل مسلم وفعل وبيان واجب واجب. إيش ثاني؟ أحسنت، ما أمرها بطواف القدوم، أحسنت. فهو أول ما يفعل القارن يطوف طواف القدوم وهو مستحب، فإذا سعى خلفه فإذا، إذا قلت فإذا دلالة على إيش؟ على عدم الإلزام التخير، هنا يمكن له أن يقدم السعي، فإذا سعى بعده كفاه هذا السعي يوم النحر، يعني يطوف ولا يسعى، كفاه هذا السعي يوم النحر، ففي يوم النحر بعدما يرمي وينحر رنحف بهذا الترتيب ويحلق ويذهب للطواف يطوف ولا يسعى، يطوف ولا يسعى ويكفيه السعي الأول الذي سعى سعاه خلف طواف القدوم، فإذا سعى سقط عنه السعي يوم النحر، فإذا لم يسعى يبقى عليه السعي يوم النحر، ولا يحل إلا بعد أن يبلغ الهدي محله كما في حديث حفصة رضي الله عنها وأرضاه. النسك الثاني، الثالث، النسك الثالث هو التمتع، والنسك نسك التمتع سيأتي إن شاء الله القول الفصل هل الأفضل التمتع أم القرآن أم الإفراد، إن شاء الله الأسبوع القادم يأتي تفصيله، لكن نحن الآن نؤسس ونوصل أصوله. وأما نسك التمتع هو أن يحظى المرء بفريضتين بنسكين بعبادتين في سفرة واحدة، إذا مر بالميقات يهل بعمرة فقط، لكن يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج، فيهل بالعمرة فيطوف بالبيت ويسعى بالصفا والمروة، ثم بعد ذلك يقصر أو يحلق فيكون قد تحلل من عمراته، ويبقى بمكة طائفا مصليا عابدا ذاكرا متمسكنا متضرعا سائلا ربه جل في علاه حتى يأتي اليوم الثامن فيخرج إلى الميقات ليحرم للحج. ها صحيح؟ ليش لا؟ لأن في أول محاضرة شرحناها. ليش لا؟ لا ليس من أهل مكة، هو من أهل مصر، ليس من أهل مكة، يأخذ حكم أهل مكة. والدليل على ذلك عمرو، إيش الدليل على ذلك؟ لا، هن لهن ولمن أتى عليهن، من أراد الحج والعمرة اللي جاي هو الشاهد، ها، فمن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، فلما قبع وجلس في مكة فله في اليوم الثامن أن يهل بالحج ويذهب كما فعل المسلم إلى أو فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى منى للمبيت بمنى. هذا النسك الثالث وهو التمتع. المسائل التي تتعلق بهذا الباب هو أن التمتع سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء فيه اختلافا شديدا كما سنبين. كان أهل الجاهلية يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، هذا كان اعتقاد جاهلي، كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا عفى الأثر وبرئ الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، لابد أن ينسلخ صفر شهر صفر حتى تحل العمرة، ويرون أن من اعتمر في أشهر الحج فقد أتى فجورا وبهتانا وزورا، نعوذ بالله من الخزلان، وتأثر بذلك بعضهم، فلذلك أحل النبي صلى الله عليه وسلم التمتع. ورد عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان النهي عن التمتع، ورد عن أبي بكر وعن عمر وعثمان النهي عن التمتع، حتى أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه خطب في الناس ينبئ بسنة التمتع، وكان ابن عباس يرى وجوبه. إذن تجتمع لنا، يتحصل لنا كأوجه ثلاثة: الوجوب، وجوب التمتع، كراهية أو تحريم التمتع، الثالث استحباب التمتع. ابن عباس كان يرى وجوب التمتع، وهذا قول ضعيف، لا يصح أن يقبل وجوب، لكن أقصاه أن يقال بالاستحباب. وكان يأمر الناس بالتمتع، فقام عليه رجل فقال: أما علمت أن أبا بكر، ومن أبو بكر؟ أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما علمت أن أبا بكر قد نهى عن ذلك، وعلمت أن عمر قد نهى عن ذلك؟ فقال الكلمة المشهورة، ابن عباس قال: أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ثم أيضا ورد عن عثمان رضي الله عنه وارضاه أنه كان ينهى عن المتعة، هم لا يحرمون، سنبين وجهة النظر، ينهى عن المتعة. فقام علي بن أبي طالب أمام الملأ وهو ولي أمره، والسمع والطاعة معروفة مدروسة مفهومة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن طاعة ولي الأمر تكون تابعة لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أمر بأمر كان مصادما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ به. ويقول علي عثمان الراوي يقول أن علي بن أبي طالب قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: أتنهى عن المتعة وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، يعني أباحها وأقرها، بل أمر بها، صحيح ولا لا؟ نعم، أمر من كان معه ولب قارنا بأن ولم يسق الهدي، أمره أن يفسخ الحج إلى عمره ويجعل عمره مستقلة، ثم مع ذلك يلبي في اليوم الثاني بالحج، يعني يكون متمتعا. قال: أتنهى عن المتعة وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها؟ ثم قام وأعلنها صراحة: لبيك اللهم بعمره، متمتعا بها إلى حج. والصحيح الراجح أن المتعة، التمتع بالعمرة إلى الحج، من السنة، هو مستحب. هل هو أفضل الأنساك؟ هذا سنفصله الأسبوع القادم، لكن هو مستحب، والدلالة على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما لبى النبي صلى الله عليه وسلم قارنا ووجد من أصحابه أنهم لم يسوقوا الهدي، فأمر الذي لم يسق الهدي أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصل ويحلق، ثم بعد ذلك يبقى حلالا. لأن جابر قال الصحابة يقول: يعني هل تقطر مذاكيرنا بالمني ونذهب للحج؟ يعني لأنه لو تحلل حل له كل شيء حتى جماع النساء. فقال: تقطر مذاكيرنا المني، ثم ذلك نلبي بالحج. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير كل الخير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن علي بن أبي طالب جاء ولبى بتلبية رسول الله، إبهام التلبية، وهذا جواز معلوم، إبهام التلبية، لبى بتلبية رسول الله، ولبى أبو موسى الأشعري بتلبية رسول الله، لكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري: سقط الهدي؟ قال: لا. قال: إذا طب البيت وفي الصفا والمروة واحلق وقصر أو قصر ثم تحلل. وأما علي بن أبي طالب، كان هدي علي بن أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبقاه على ما لبى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى قارنا، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على تلبيته قارنا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالمتعة. وأيضا هنا حديث الباب يبين لنا أن هذا الراوي أبو حمزة ابن عمران لما جاء يلبي بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، نقلوا عنه أو نقلوا النهي عن أبي بكر وعن عمر، فلما نهوه عن المتعة وجد ابن عباس في طريقه فسأله فقال: تمتع، وأمره بالمتعة، وقال: هذه سنة أبي القاسم، أو قال: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يعني أمره بالتمتع سأله عن النسك وما يستلزم النسك، فقال: الدم، الدم للقارن، يعني الفارق بين القارن والمتمتع والمفرد، المفرد ليس عليه دم، أما القارن والمتمتع فعليه دم. فسألوا عن الدم فقال: جزور. هذا الجزور إذا ذبحه المرء فردا يكون على الاستحباب لا على الوجوب. الوجوب أن يشترك السبعة في جزور أو في بقر، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، السبعة كانوا يشتركونه في جزور، أو إذا أراد إفرادا يذبح شات فقط. فأرشده ابن عباس رضي الله عنه وارضاه على أن المتمتع حتى يصح تمتعه فلا بد أن يهدي الدم. طب إن لم يرد الدم، بيّن الله جل في علاه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. هذا إجمالا في الكلام على التمتع والذي بينه ابن عباس وبين أنه سنة لكنه يقول بوجوبه وقال يستلزم التمتع الدم. فلما اعتمر الرجل أو حج وأتم حجه رأى الرؤيا العظيمة التي رآها في ذلك يقال له حججت حجا مبرورا. ففرح ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لأنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم وقال سنة أبي القاسم سنة أبي القاسم. وإن لم يكن التمتع حجا مبرورا فيكون قد أخطأ ابن عباس وخالف أبا بكر وعمر وكلامهم هو الصحيح. فلما رأى الرجل الرؤيا أن هذا الحج صار حجا مبرورا إذا موافق النبي صلى الله عليه وسلم إذا التمتع هو من سنن المرسلين من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا الباب. ويبقى أن نفصل القول في مسألة التمتع ومسألة الصوم ومتى يصوم وإن لم يصم ورجع إلى بيته أو داره أو بلده ولم يصم الثلاثة أيام هل يقضيها خارج الحرم. وأيضا الكلام على مسألة الاشتراك في الهدي الأسبوع القادم إن شاء الله نفصله. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر جليا من فرح ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ويقول سنة نبيكم سنة نبيكم. وأيضا من إنكار ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عن الذي على الذين أنكروا عليه المتعة وهو يقول أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وأيضا يمكن أن يعضد بما سبق من شرحه أن ابن عباس أمر معاوية رضي الله عنه وارضاه ألا يتمسح إلا بالحجر الأسود والركن اليماني فقال لكم في رسول الله أسوة حسنة. الثاني فرحة العالم بموافقة رسول الله. هذا لا يمكن أن يستشعره إلا من امتلأ قلبه حبا للعلم وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي أخره أن يقرأ في السيرة أو يسمع درس موعظة أو يقع مثلا في تفسير آية وينتهي بعدها بخمس سنوات ينظر في تفسير الآية الأخرى فهذا الكلام ليس له. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع أصحابه على قيام الليل في سفر فجاء العربي وهو يكلمهم عن قيام الليل ثم الوتر فجاء العربي فقال ماذا تقول يعني يقول له سلم إيش بتنصح في إيش فقال لا هذا ليس لك ولا لأمثالك. فنحن نقول هذا الكلام فرحة العالم بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا لمن يعني وصل العلم إلى مشاش إلى أن تعمق في قلبه. ولذلك الشافعي يعني كانوا يسألونه على حبه للعلم وهو يصف يقول يعني إذا سمعت مسألة من العلم أحببت أن كل قطعة في جسدي فيها أذن تسمع هذه المسألة عشان تترنم وتتنغم بهذه المسألة. ويقول معرفة مسألة من العلم خير لي من أن أعانق غانية امرأة استغنت بجمالها عن كل المساحيق وغيرها المستعارة الآن. يقول لأن أتعلم مسألة من العلم خير لي من أن أعانق غانية. هنا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فرح فرحا شديدا بموافقته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه قال الرجل اجلس أضرب لك بسهم. يعني السهم الذي يأتي لآل البيت منه ابن عباس ابن عباس من آل البيت قال للرجل في الرؤيا فقط مكافأة على أنه بشره أنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس ويعطيه من سهمه مكافأة لأنه بشره أنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لك كيف كان مقدار وعظمة فرح هؤلاء أنهم يوافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أيضا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما سئل عن مسألة عظيمة جدا امرأة عقد عليها زوجها ثم مات بعدما مات عنده إرث هل ترث ولا ما ترث وماذا عليها فسألوا كثيرا وابن مسعود يسأل ويقول سألوا في ذلك غيره فلا يذهبون فلا يجدون أحدا إلا ابن مسعود. أنت صاحب رسول الله أنت ابن أم عبد أنت الذي قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وهو ينحي نفسه حيدة يخشى أن يتجرأ لأنه هو الذي قال وبين أن الذي تكلف غير ما يعلم لابد أن ينزل تحت قول الله تعالى وما أنا من لابد أن ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. وقد بين أن من دأب وأدب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أدبه الله به أن يقول وما أنا من المتكلفين فقال لا سلوا غيري حتى ألحوا عليه فقالوا دعوني فاجتهد رأيه حتى قال إيش الإجابة أحمد عبد السلام إيش فيها إيش أجاب لا المراس ولا العدة كيف ذلك؟ هذه إجابة ناقصة يا شيخ. ها أكملها أنا بالإحالة. عقد عليها ولم يدخل بها، ماذا لها؟ إذا طلقها فلها المهر كاملا، لكن إذا مات عنها ما لها؟ هذه المهمة الآن. كلنا بالإجماع عرفنا إذا طلقها لها المهر كاملا، لكن إذا مات عنها تستيقظون بعدها بساعات لها إيش؟ لها نصف المهر. طب إذا مات عنها ما لها؟ هو ابن مسعود جلس يفكر ويفكر ويفكر ثم قال عليها العدة. هذا أول شيء، عليها العدة. إيش هي العدة؟ أن تجلس تمكث ثلاث حيضات، فإذا أرادت أن تتزوج لا التي توفي عنها زوجها حولا كاملا، حولا كاملا، والله حولا كاملا، ليس منسوخا عند بعض العلماء. بعض العلماء يرى أنها إيش، وهذا الذي رجحه ابن تيمية ونقله السعدي عنه، أنه تمكث حولا كاملا استحبابا، استحبابا تمكث حولا كاملا تعظيما لقدر من؟ تعظيما لقدر زوجها. لكن قال عليها العدة يعني أربعة أشهر وعشرة. قال عليها العدة ولها الميراث. طب ليش جعل لها الميراث؟ رجل لم يدخل بها، هذه مصيبة أخرى، لابد نحن نعرف الدليل يا إخوة. شنط ما دخل بها، لما جعل لها الميراث؟ أنتم صناديد الميدان. لما شاء الله أنا سمعت أن في أعجيب في المواريث، في اختراعات جيدة جدا. ها إيش الآية؟ ومن وماله الآن ما دخل بها؟ أحسنت، هو بالعقد زوج، إذن ينزل تحت عون قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولا ما ينزل؟ ينزل. قال فلها الميراث، وهذا الأمر الأهم، قال ولها المهر كاملا. صح؟ صح ولا لا؟ نعم، جعل لها مهرها لأنه بالموت فاته، لأنه ليس بطلاق، أصبحت زوجة أيضا، فجعلها كالمدخول بها، وجعل لها المهر كمان، وجعل لها عليها العدة، وأيضا لها الميراث. فقام رجل فقال قد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا في بروع بنت واشق. فلما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بذلك خر ساجدا، حتى أنه قال ما فرحت يوما يعني مثل فرحي بهذا من موافقته للنبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم الإسلام. ويكون أشد فرحا أنه يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يؤخذ أيضا من هذا الحديث فرحة العالم بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، الرؤيا ليست دليلا شرعيا، مع أن المفروض يكون عكس. من أين أحمد عبد السلام؟ كيف لا تكون الرؤيا دليلا شرعيا مع أن الحديث الآن يجعلنا نقول الرؤيا دليل شرعي؟ بعض الطوائف يجعلون الرؤية فوق الأثر، يجعلون الرؤى فوق الأدلة الشرعية. ولذلك قال قائلهم حدثني قلبي عن رب من وين؟ في النوم، يغفو غفوة ويقوم ويقول غدا رمضان فعلينا بالصوم، دعوكم من الناس، فيأخذون بالرؤية. وأدل الأدلة على عضهم بالنوارز على أن الرؤى يأخذونها حكما شرعيا أنه مستدل بالاحتفال بالمولد النبوي بالرؤية. تعرفون؟ ما تعرفون؟ ما تعرفون؟ لا بالرؤية. ليش ما سمعت؟ ما سمعت الشريط يا أحمد؟ مخطئ. هي رؤية، رؤية رأوها لمن؟ لأبي لهب، أنه كان يعذب كما حديث عروة، أنه كان يعذب في قبره، فسئل يعني ما خفف الله عنك؟ قال والله ما خفف الله عني إلا يوما واحدا. يوم إيش؟ يوم الاثنين. ليه ما يوم الاثنين؟ لأنه لما بشر بولادة محمد صلى الله عليه وسلم أعتق هذه المرأة سويبة التي أرضعت نفسها، أعتقها أبو لهب، فكان شكرا له أنه أعتق فرحا بقدوم محمد صلى الله عليه وسلم خفف عنه العذاب. قالوا الله، ده للاحتفال، الكافر لما احتفل فاز بأنه خفف عنه العذاب في قبره، فما بالك بقى بالمؤمن الموحد وهو حي؟ كلام قوي، صحيح ولا لا؟ والرد يكون من وجوه، أصل الوجوه نعم، هو كلام في الظاهر يعني كأنه نعم بالون، لكن هو خفيف ليس بالثقيل، سهل جدا الرد. هو الأصل أن نقول الله جل وعلا أمرنا ألا نتعبد له إلا بالرؤية، فإذا رأينا الرؤية نتعبد، لا يمكن أن نصلي إلا بالرؤية ونصوم إلا بالرؤية. ماذا قال الرسول؟ هل قال الله جل في علاه وما رآه الرسول فخذوه وما لم يره فانتهوا عنه؟ لا، قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أصحابه في الرؤية التي يراها كل أحد أن يعمل بها ولا أن يستخلص منها حكما شرعيا، لكنه قال الرؤية إيش؟ جزء من 36 وفي رواية 46 جزء من النبوة. هي ليست نبوة، هي إيش؟ هي عبارة عن بشارات، كما بيّن السلام انقطعت البشارات، ما بقي من البشارات إلا الرؤية الصالحة يراها المرء أو ترى له، فلا يستخلص منها أحكام شرعية. وهنا ليست دليلا شرعيا، لما؟ لأن ابن عباس ما قام وسط الناس وقال اتبعوني قد رأى الرجل الرؤية، وهذا دليل قاطع لي على ما أقول بوجوب التمتع، لكنه فرح بالرؤية استئناسا أنه بهذا يكون قد أفتى بالفتوى الصحيحة التي وافق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابعة المكافأة على البشارة، هذه سنة، وهذه الفائدة أتعبتني اليوم من رجل من العوام أوقفني عندكم، قال تعالى شيخ أنا أريد أستفتيك في أمر مهم. هو رجل حيي صراحة، كان بيشاهد الأفلام، فقلت له تصلي؟ ذهب إلى المسجد، لكن قال أريد أن أسألك سؤالا. قلت له تفضل. قال أنا وجدت تليفون N39 ولا N70، ما أعرف إيش هو الN، ما أعرف كم أفضل موبايل هذا، ها؟ المهم قال هذا موبايل، بعد ما رأيته بحثت عن صاحبي فأعطيته إياه، فقال شكرا وتركني وراح. ايش افعل فيه؟ قلت ايش تفعل فيه، تقتله؟ لا. قال واين؟ مش ليه 35%؟ وفيه ايش؟ وفيه قانون بذلك؟ له كم؟ قلت فقلت له يعني هذه النقطة انت يجب عليك من باب التعاون على البر والتقوى ان يعني تردها لاصحابه. ولسلم حتى ما ملك المرء اللقطة إلا أن يعرفها عاما ثم يتملكها، وهذا التملك تملك ناقص ليس تملكا كاملا. لو جاء بعد العام صاحبها ويكون الآخر قد استعملها له عليه أن يضمنها له. فقلت له أنت أجرك عند الله لا يضيع. لكن تذكرت هذه الفائدة العظيمة أن الإنسان إذا بشر بخير فمن السنة أن يكافئ الذي بشره، لا سيما وأن هذه من أجل العبادات. أنت لو بشرت من أدخل عليك السرور لن يمتنع أحد أن يبشر الناس بالخير، لكن كل من إنسان يروح يبشر واحد يطمع في خير فلا يجد يقول خليه تعيس طول عمره، معنى كل ما بذل بري ما في ما أجد منه خير فلا يبشره. فأنت ترى كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت توبته من فوق 7 سماوات ذهب الذاهب ليبشره بذلك، فلما بشره خر ساجدا وأعطاه إيش؟ ثوبه، أعطاه ثوبه مكافأة. فهذه سنة من سنن المرسلين، وهذه سنة وأدب من الأدب التي يمكن للإنسان أن يستفيد منها ويفيد منها ويشيع الخير بين الناس. فهنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما بشره الرجل بهذه الرؤية بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم قال امكث أضرب لك معي سهما، فأراد أن يكافئه بل يكافئه على الديمومة، لا سيما وأن الغنيمة كبيرة، لا سيما وأن البشارة عظيمة هي موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل الكلام على الأنساك الثلاثة وفضل نسك التمتع على الأنساك الثلاثة أو الخلاف العريض بين العلماء في هذا الباب، وندخل أيضا على مسألة القران وحديث حفصة رضي الله عنها وأرضاها.